لكن لا نبني عليها لا مساجد ولا قباب ولا أبنية أخرى، لأن نبني عليها من وسائل الشرك والفتنة بها. نعم. هو سأل السؤال ثالث لكن دخلت الإجابة، ويقول ما حكم وضع القبر قبلة المسجد داخله، وقد تكلمتم على هنا. أما السؤال هو الرابع يقول سمعنا في برنامج وهي نعم. وضع قبور المساجد يدفن الميت في المسجد، هذا لا يجوز أيضا. بعض الناس إذا مات قد يدفن في المسجد، هذا لا يجوز في المسجد، بل يجب أن ينبش وينقل إلى المقبرة. إذا دفن في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة، ولا يجوز بقاء في المسجد أبدا. هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن لا يدفن في المساجد، ليس لأحد أن يدفن في المسجد، بل إذا دفن في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة العامة. نعم. يقول في سؤاله الأخير مختار صالح حامد من السودان الخرطوم، سمعنا في برنامجكم نور على الدرب أن الحلف بغير الله حرام، كما سمعنا فيه أن شخصا حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته، أليس في ذلك تناقض يا سماحة الشيخ؟ الحلف بغير الله منكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذا حكمه عليه الصلاة والسلام، هو منع الحلف بغير الله كائنا من كان، فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بحياة فلان ولا شرف ولا، كل هذا لا يجوز، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك، وليس لأحد أن يحلف بحياة فلان أو شرف فلان أو بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة، كل هذا لا يجوز. أما الطلاق فلا يسمى حلف الحقيقة، ويسمى في الفقهاء حلفا، لكن ليس من جنس هذا. الحلف الطلاق معناه إيقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب، مثل والله ما أقوم والله ما أكلم فلان، هذا يسمى يمين. فإذا قال عليه الطلاق ما يقوم عليه الطلاق ما يكلم فلان، يسمى يمين من هذه الحيثية، يعني من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق والتكذيب، سمي يمينا لهذا المعنى. وليس في حلف بغير الله، ما قال بالطلاق ما أفعل كذا، لا يحلف بالطلاق وبالطلاق ما أفعل كذا، بالطلاق ما أكلم، لا، هذا لا يجوز. لكن إذا قال عليه الطلاق إن ما يكلم فلان، عليه الطلاق أن ما تروح إلى فلان إلا كذا وكذا، يعني زوجته، عليه الطلاق ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا طلاق معلق، يسمى يمينا لأنه في حكم اليمين إن يتحث والمنع والتصديق والتكذيب. فالصواب فيه أن إذا كان قصد منعها أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه، يكون حكم اليمين في كفارة يمين، وليس في هذا مناقضة لقولنا إن الحلف غير ما يجوز، وليس في هذا مخالفة، لأن هذا شيء وهذا شيء. لكن حلف بغير الله يقول بالله والعزى بفلان بحياة فلان وحياة فلان، هذا حلف غير الله. أما هذا طلاق معلق، ليس حلفا في المعنى والحقيقة بغير الله، ولكنه حلف في المعنى من جهة منحه وتصديقه وتكذيبه. فإذا قال عليه الطلاق لا يكلم فلان، كأنه قال والله ما أكلم فلان، لا. أو قال عليه الطلاق ما تكلمي فلان يخاطب زوجته، كأنه قال لا والله ما تكلمي فلان. فإذا حصل الخلل وحلف لهذا الطلاق، الصواب أنه يكفر عن يمين كفرة يمين، يعني لا حكم اليمين. إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه، ما قصد إيقاع الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء، منع نفسه ومنع الزوجة من هذا الفعل أو من هذا الكلام، هذا يكون حكم اليمين عند بعض أهل العلم وهو أصح، وعند الجهول يقع الطلاق، عند الأكثرية يقع الطلاق، لكن عند جماعة من العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من السلف رحمة الله عليه، لأنه له معنى اليمين من جهة الحث والمنع والتصريح والتكذيب، وليس له معنى اليمين في تحريم حلف بغير الله، لأنه ليس حلفا بغير الله، وإنما هو تعليق، فينبغي فهم الفرق